الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي جمع فيه أحاديث الآداب والأخلاق، آداب الإسلام وأخلاق المسلم، والدرس 54 من الشرح الثاني لهذا الكتاب، ولازلنا في الأبواب التتعلق بالمعروف. وقبل البدء في الحديث الأول، نذكر أنفسنا وإياكم، فكل إنسان له هدف في هذه الحياة، والمسلم هدفه الجنة. المسلم ينظر إلى الجنة، ما هو الطريق الذي يوصل للجنة؟ والرؤية بالنسبة لهذه الدروس في المساجد من خلال حضور هذه الدروس أن نكون موحدين صالحين مصلحين فائزين ناجين. 5 أشياء: موحدين لله عز وجل في ألوهيته في العبادة وفي أفعاله سبحانه وتعالى، أنه وحده المتصرف في هذا الكون المحيي المميت، ونوحده سبحانه وتعالى أيضا في أسمائه وصفاته، نثبت ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. موحدين في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، نتبعه في كل ما أمر ونجتنب عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. أيضا موحدين للبيعة لولاة أمورنا المسلمين، كل مسلم منا عنده ولي أمر واجب عليه البيعة، البيعة واحدة، نوحد البيعة لإمام المسلمين لولي أمرنا المسلم، السمع والطاعة في المعروف. هكذا أيضا نكون صالحين، نتعلم من خلال هذه الآيات وهذه الأحاديث، من خلال هذه الدروس كيف نصلح أنفسنا، كيف نكون على الاستقامة، كيف نصلح قلوبنا حتى تكون قلوبا سليمة مصلحين وصالحين ومصلحين، مصلحين أيضا لأهلنا لأقاربنا، نعلم الناس، نأمر المعروف، نهنا عن المنكر، نحاول أن نصلح ما في المجتمع من منكر بقدر ما نستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، مراعاة مقاصد الشريعة وضوابط الإسلام. إذن موحدين صالحين وصلحين. أيضا 4 ناجين، أن نريد النجاة، ننجو من الفتن، ننجو من البدع، ننجو من الشرك، ننجو من النفاق، من الردة، النجاة من كل شر. هذا الهدف من خلال هذه الدروس. والأخيرة الفائز، نكون فائزين، نفوز في الجنة، نفوز في الدنيا بالسعادة الحقيقية، بالحياة الحقيقية التي فيها الطمأنينة وفيها الراحة النفسية، لأننا مصلحون وصالحون على أساس نتعلم من خلال هذه الدروس. فائزين أيضا بحسن الخاتمة، فائزين أيضا بنعيم القبر، فائزين بالطمأنينة، وأيضا السلامة من الفزع الأكبر يوم القيامة والمرور على الصراط. فائزين بالجنة، برحمة الله عز وجل، بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة الفوز. إذن موحدين، صالحين، مصلحين، ناجين، فائزين. هذا هي الهدف من خلال نتعلم العلم الشرعي، نتعلم كل ما فيه إصلاح العقيدة والتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي به من خلال هذه الدروس، نصلح أنفسنا، وأيضا نتعلم كيف نصلح غيرنا، ما هي المسؤولية تجاه الزوجة، الأولاد، الوالدين، حقوق الناس، هذه في منها ما هو فرض علينا. وهكذا نريد النجاة من الفتن والافتراق والتشتت والأحزاب وكل ما هو من أنواع الشر في هذه الدنيا. هذه الرؤية بالنسبة للدروس، والهدف مثل ما ذكرنا أن نصل إلى الجنة. كل هذا ما يتم إلا بتوفيق الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل، سؤاله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام، وأن يهدينا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونتوكل على الله عز وجل، ونصبر، نتخلق بأخلاق الإسلام، نتأدب بأداب الإسلام. في هذا الكتاب الأدب المفرد نتعلم الأداب والأخلاق التي جاء بها الإسلام، نحذر من الأخلاق التي نهى عنها الإسلام كالحسد والشحناء والبغضاء والكبر والخيلاء وغير ذلك مما نهى عنها الإسلام. درس في الآداب وفي الأخلاق، دروس أخرى في الفقه، في العبادات وفي المعاملات، في الحلال والحرام، وهكذا دروس أخرى في التوحيد وفي العقيدة وفي الاعتصام بالسنة، وهكذا نسير إلى الله عز وجل، ونسأله عز وجل دائما أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى الصراط المستقيم، أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، يجنبنا وإياكم الافتراق والتشتت والاضطراب وهكذا كل شر، نسأله عز وجل أن يجنبنا وإياكم كل شر. نبدأ درسنا اليوم بعد هذه الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب إن كل معروف صدقة: حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة. قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود، وفيه أيضا أن من المعروف من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حتى الصحابة يستغربون، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: وبضع أحدكم صدقة. بضع يعني جماع الرجل لزوجته صدقة، لذلك الصحابي قال: وفي شهوتي صدقة، وفي شهوتي أيضا له أجر وله حسنات. قال: نعم، لو وضع في الحرام، لو جامع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال، يعني كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. وهذه يغفل عنها كثير من الناس. طيب، هذه تحتاج إلى نية ولا الواحد خلاص يفعل وما يحتاج إلى نية. لابد نية لكل عمل صالح، لابد نية، إنما الأعمال بالنيات. أنوي وأن تعف نفسك، تعف امرأتك، تنجب الأولاد، فيه نيات كثيرة في هذا العمل، ففيه أجر، أجر عظيم، وهو لذة عند الإنسان. الله عز وجل فطر الرجل والمرأة في هذا الأمر، لكن لهم أجر، لهم أجر، هو من المعروف. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أبوابا أيضا من أبواب الخير، من أبواب الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة. أيضا في هذا الحديث شوف حرص الصحابة، خاصة الفقراء منهم، يعني الأغنياء يدون زكاة، لهم أجر أداء فريضة، أجر عظيم، يتصدقون، لهم أجر الصدقة، يبنون المساجد، يحفرون آبار للناس يشربون، يتصدقون بأنواع الصدقات، عندهم أموال، الفقراء ما عندهم. لذلك يأتون هنا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أهل الدثور، الدثور يعني المال الكثير، ذهب أهل الدثور بالأجور، هم يفعلون أشياء كثيرة يا رسول الله، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يتصدقون بفضول أموالهم، نحن ما عندنا شيء يا رسول الله، فقراء ما عندنا، كيف يعني يسبقوننا هم في هذا الأجر؟ كأنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على أبواب تضاعف لهم الحسنات، تعوضهم النقص في المال، وهو رزق من الله عز وجل، يرزق من يشاء، وليس معناها أن غني خلاص يتصدق ويزكي، لا، لأن هذا المال مسؤولية، مسؤولية ليست هينة، والإنسان يوم القيامة يسأل، لا تزول قدام عبد حتى يسأل عن أربع: ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، يسأل بقدر ما زاد المال عندك، زاد السؤال يوم القيامة. حتى جاء في حديث صحيح أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء 500 سنة، يدخلون الجنة 500 سنة، ما عندهم حساب، ما عنده يسأل من أين اكتسبت هذا المال، وفي أنفقت، وفي ما أنفقت، ما عندهم، فيسبقون الأغنياء، يدخلون الجنة قبل. هذا ليس على حصر أو تقييد، لا، فيه من الأغنياء: أبو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن عوام، عثمان بن عفان، أغنياء، من كبار أغنياء. الغنى ليس عيب، لكن الخطر في الغنى أن لا يتقي الغني ربه سبحانه وتعالى في هذا المال. فهنا الصحابة يريدون الأجر، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أنتم أيضا تستطيعون تتصدقون، مثل ما الأغنياء يتصدقون بأموالهم، أنتم أيضا عندكم صدقات. إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة. أهلا، وين يدركك الآن؟ الغني مشغول، غالب الأغنياء مشغولين في كسب المال والسفر والحسابات، أنت فقير ما عندك. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، حسنات كثيرة تسبق الأغنياء. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس مشغولة في الدنيا. إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، بل قال: وبضع أحدكم صدقة. في شهوتي صدقة يا رسول الله. قال: لو وضع في الحرام، هذه الشهوة لو وضعت في الحرام، أليس كان عليه وزر؟ ذلك يعني كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. وفي الحديث هذا ضرب الأمثال، ضرب لهم المثل صلى الله عليه وسلم، مثل لهم بهذا المثال: لو وضع في الحرام أليس عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، إذا نوى النية الصالحة في هذا الأمر. وهكذا أصلا في حياتنا كثير من الأمور مباحة جائزة ما فيها أجر، لا تمشي رايح وراجع، في أجر ما في أجر، أمر مباح يعني، يوم تأكل تتغدى تتريق تتعشى تأكل لأجل حتى ما تموت يعني من، وهكذا تروح تنام إذا تعبت راح تنمت ساعة ساعتين ست ساعات ثمان ساعات، أشياء مباحة ما فيها أجر ولا عليها إثم إذا ما ضيعت فرض من الفرائض. لكن العاقل يستطيع أن يحول كل هذه الأشياء عبادات حتى الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة أيضا من الأمور الفطرية عند الرجل وعند المرأة، أمر فطري حاجة، هكذا الله عز وجل خلق الإنسان فيفعلونها، مثل المشي مثل النوم مثل الأكل مثل الشرب. لكن إذا كانت في نية كل هذه الأعمال تتحول إلى حسنات طاعات. قبل ما تأكل انوي أنك تأكل حتى تقوى على طاعة الله بس، وكل كل اللي تأكله ووقت الأكل في ميزان حسنات، يتتنام أنام حتى تقوى على طاعة الله، انوي انوي غرب هذه النوم حتى ارتاح واكون اذا استيقظت اكون قوي لاداء الصلاه لاداء واجب الوظيفه اذهب للدوام وانا نشيط حتى انفق على نفسي اكسب الرزق الحلال. نيات كثيره هكذا، روحتك للدوام ورايح وراجع من الدوام ست ساعات ثمان ساعات انوي انك تذهب، كلها عباده، كلها تتحول حياتك عباده، كلها حياتك تكون عبادات في المشي وفي الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي الرياضة وفي كل شيء. بس انوي انوي النية تحتاج هذه الأشياء حتى تتحول إلى طاعات، تحتاج نية. وفي بضع أحدكم إذا نويت، إذا نويت تأخذ أجر لك أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا برحمة الله عز وجل فتح لنا أبواب، أبواب الآن ما في لنا عذر أن لا نتزود من هذه الأعمال، هذه الحسنات الكثيرة، حسنات كثيرة، أبواب كثيرة، أبواب الخير، يحتاج منا فقط نشاط، ننشط حتى نكون صالحين، نكون صالحين وننقل هذه المعلومات للأهل والأقارب والجيران، نصلح نصلح المجتمع، نصلح الناس، نوصل هذا العلم إلى غيرنا، ننقل هذا العلم هذا حتى نكون صالحين مصلحين وهكذا. فالنية أمرها مهم جدا. وهذا الحديث مثل ما ذكرت هو حديث صحيح، أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهنا رجال البخاري قال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون ثقات الشيخ البخاري وشيخه عن واصل مولى أبي عيينة واصل الأزدي أيضا ثقة عن يحيى بن عقيل، يحيى بن عقيل ليس به بأس يعني حديثه حسن، لكن الحديث رواه مسلم رواه أبو داود فهو حديث صحيح ليس فقط حديث حسن، لا حديث صحيح. عن يحيى بن يعمر تابعي ثقة عن أبي الأسود الديلي، الديلي أو الدؤلي تعرفونه أبو الأسود الدؤلي، قال أول من وضع النقاط للمصحف في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو الأسود هذه كنية، لكن اسمه ظالم بن عمر، اسمه ظالم هكذا أبوه سماه، هكذا سماه ظالم ابن عمر من كبار التابعين، هو الأب أبو الأسود الديلي أو أبو الأسود الدؤلي يقولون تعرفونه، أول موضع النقاط، أول ما نزل المصحف ما في نقاط، العرب يفهمون الصحابة كانوا يفهمون واضح عندهم ما في نقاط، تخيل الآن تقرأ كتاب بدون نقاط وتقرأ صح قرآن كامل كان ما في ولا نقطة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وفي زمن عمر قالوا أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي نقط النسخة اللي موجودة ثم انتشر. يروي أبو الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه الحديث الذي شرحناه. نعم. قال رحمه الله: باب إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن طريق الناس. نعم، هذا باب جديد، لكن قبل الدخول في الباب نجيب على سؤالين، لأن سؤال مهم يتعلق بما ذكرناه في شرح الحديث السابق: لو وضع بالحرام أليس كان عليه وزر؟ السؤال: هل كل فعل حرام لو وضعه المسلم في حلال كما في الجماع هل له أجر؟ لا, لا ما تكون هذه الصيغة. يعني قل لو كل فعل حرام تركه المسلم لوجه الله له في أجر؟ نعم, كل فعل حرام أو قول حرام تركه المسلم بنية أن الله حرمه, رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه, أتركه لأن محرم في الشرع, لك أجر, لك أجر على ترك كل المحرمات. هذا أيضا باب ثاني, ذكرنا لكم باب أن المباحات هذه النوم والأكل والشرب والجماع وغيرها من المباحات الجائزة تحولها إلى عبادات بالنية, كذلك أيضا تركك للمحرمات, تركك لشرب الخمر لأن الله حرمه, لك أجر, لك أجر على نيتك ترك الخمر, ما تشرب خمر لأن الله حرمه. خلاص كل ما جاء الوقت وجاءت مناسبة أو جاءت حضر الخمر أو غيره أو أي سبب من الأسباب, لا, لوجه الله لك أجر, لك أجر, تركك تركك لك أجر. أذية الناس حرام, طيب لو تركت أذية الناس لوجه الله لك أجر, لك أجر, صحيح, ومر معنا في الدرس الماضي. وهكذا فكل فعل محرم تركه لوجه الله هو عبادة, فيه أجر وفيه حسنات. هذا الآن باب ثاني فتح لنا برحمة الله عز وجل, باب عندنا أبواب كثيرة للأجر. الإنسان قد يقع في خطأ أحيانا ويعمل سيئات ألف ألفين سيئة, لكن شوف باب الخير, رحمتي سبقت غضبي يقول الله عز وجل, رحمة الله أبوابها مفتوحة, ذلك أبواب الجنة ثمانية, أبواب النار سبعة لسعة رحمة الله عز وجل. فمن رحمة الله بنا كمسلمين ومن فوائد مجالس العلم نتعلم مثل هذه الأحاديث, فننوي النية الصالحة في فعل الخير, فعل المباح بنية الطاعة لله عز وجل, تقوية أن نكون أقوياء على طاعة الله, يكتب لنا كل أجر, كل حياتنا أجر, شربنا وأكلنا ونومنا حسنات, نجد حسنات يوم القيامة. وهكذا إذا جاء داعي الشر, داعي المعصية, تركت المعصية, شرب الخمر, الربا, الغيبة, النميمة, أي شيء نهى عنه الإسلام, يعني شيطان وسوس النفس الأمارة, لا لا لوجه الله, الله حرم, رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن, تركتها لوجه لك أجر. شوف وانت جالس كم من الحسنات, كم من حسنات ضاعت علينا بسبب الجهل أو بسبب الغفلة أو بسبب الانشغال. لا, علينا نتذكر مثل هذه الأحاديث, نتذكر مثل هذه الفوائد, نتزود, ما نعلم متى ننتهي من هذه الدنيا, ما يعلم الإنسان, لابد يجتهد, يجتهد, تزودوا فإن خير الزاد التقوى, هذا هو طريق التقوى, هذا هو طريق التقوى, جمع الحسنات, جمع الحسنات, بجمع الحسنات وسلوك هذا الطريق ينال المسلم رحمة الله, يعبد الله عز وجل على بصيرة, على علم, يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين, موحدا لله عز وجل ومخلصا له الدين. هذا الباب الجديد قال باب إماطة الأذى. سؤال ثاني كان نسينا, بس قال ذكرتم لنا في الدرس أن صلاة الضحى, الدرس الماضي, صلاة الضحى في المسجد تعدل أجر عمرة, صحيح, حديث صحيح, فهل يشترط أداؤها في المسجد ثم الجلوس حتى صلاة الظهر؟ لا لا, لا يشترط, توظف بيتك وادخل أي مسجد, صلي ركعتين واطلع, لك أجر عمرة, هذا فضل أيضا, باب من أبواب الخير. نعم, في هذا الكتاب نشوف نتعلم أعمال كثيرة, نتعلم أمورا كثيرة تعيننا, أبواب الخير مفتوحة, رحمة الله عز وجل واسعة. فلا يشترط تجلس وانت تنظر لصلاة الظهر, ما له علاقة صلاة الظهر بصلاة الظهر, عندك وقت الضحى إلى وقت الظهر, لكن لا يشترط, إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين بنية صلاة الضحى تأخذ أجر عمره وتذهب إلى بيتك إذا أردت الذهاب. قال باب جديد, باب إماطة الأذى عن الطريق, أيضا هذا باب, لأن يعني كل الأحاديث الأبواب هذه من درسين كلها في المعروف, وكلنا المعروف يعني كل طاعة, كل طاعة لله، كل قربة إلى الله، كل عمل أو قول فيه حسنات، في قربة إلى الله عز وجل حسنات كثيرة. فكلامنا الدرس الماضي وهذا الدرس والقادم كلها في أبواب الخير في المعروف، ومن المعروف إماطة الأذى عن الطريق، وهذه قد تكون شاقة على كثير من الناس، وقد تجد بعض الناس قد يضحي بحياته لأجل إماطة الأذى عن الطريق، يريد الأجر، أجر إماطة الأذى، لأن أجر عظيم، أجر عظيم، لأن شوف الحديث دلني على عمل يدخلني الجنة، إماطة الأذى سبب لدخولك الجنة، إذن هذا عمل عظيم، عمل عظيم، يعني عمل بسيط هو سهل، لكن يعني أنت تمشي في الطريق وجدت مثلا نجاسة في طريق الناس عزيلة، وجدت حيوان ميت في طريق الناس، وقف السيارة، إذا في السيارة مشي في الطرق السريعة، نجد بعض الأشخاص يقف حتى يزيل مثلا إطار أو قطعة من سيارة في الطريق أو حطبة نوع من الخشب أو غيره، بس يوقف، وقف سيارته حتى يميط الأذى، لأن هذا ممكن يتسبب في حادث. فشوف إماطة الأذى، شوف بابها واسع، والأذى أي شيء يضر الإنسان، سواء يضره من ناحية أنه يكره هذا الشيء، أو يضره في تنجيس ثيابه وملابسه وغيره ونعاله وغيره، أو يؤدي إلى مفسدة، مضرة على الناس. أنت الآن لو خطفت وشفت هذا أنت خلاص رحت عن الأذى هذا، لكن غيرك يأتي بعدك، ممكن أنت تأتي نفس الطريق هذا مرة أخرى وتصاب لأنك ما أمضت الطريق. إماطة الأذى يعني إزالة الأذى عن طريق، شوك، حجر، نجاسة، كل ما يستخذره الناس وينفرون منه. فالحديث هذا فيه فضل إزالة الأذى، إزالة الضرر، إزالة الضرر عن الطريق. شوف هذا ضرر في الدنيا، هذا الضرر يضر الناس في الدنيا، يقع حادث أو تصيبه نجاسة أو كذا، فإماطة النجاسة، إماطة هذا الأذى لمنع الضرر عن الآخرين، منع الضرر، هذا في الدنيا. فكيف لو أزلت الضرر على الإنسان وهذا الضرر يهلكه في الآخرة؟ يهلك ضرر، ضرر فكر، فكر شبهة عنده، شبهة إذا استمرت هذه الشبهة يعني فهم غلط، شبهة يعني فهم غلط مخالف للشرع، شبهة، شبهة فهم خطأ، يمكن عندها آية يحفظها لكن فهمها خطأ، عنده شبهة في فهم الآية أو فهم الحديث، يستدل بالآية، يستدلك بالحديث لكن خطأ، استدلال خطأ، ليه؟ عنده شبهة، هذه الشبهة فيها ضرر عليه في الآخرة، ممكن يدخل بسببها النار، ممكن في الدنيا، وهو في الدنيا ممكن يرتد عن الإسلام بسبب شبهة واحدة في عقله. فإذا استطعت أنت يا طالب العلم يا مسلم تزيل هذا الأذى عن أخيك المسلم بالنصيحة، بالحكمة، بالعلم، بالأسلوب المناسب في إزالة هذا الشبهة، هذا الأذى في رأسه، هذا يهلكه. فإذا إماطة الأذى عن الطريق في الدنيا، لأن الأذى يسبب ضرر على الناس في الدنيا، في هذا العجر يكون عمل يدخلك الجنة، فما بالك إذا سعيت في إزالة الأذى في فكر شخص أو في عقله يؤدي به إلى جهنم، إلى النار. فهذه لفتة لابد من الانتباه لها، يسعى الإنسان في إصلاح نفسه وبإصلاح غيره بقدر ما يستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا وجدت أن النقاش أو النصيحة فيها ضرر أسكت، أسكت ولا تجادل، لا تجادل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وإن كان معاك الحق. فأصلح نفسك وأصلح غيرك. باب إماطة الأذى عن الطريق، هذا حديث صحيح أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح. قال البخاري حدثنا أبو عاصم عن أبان ابن صمعة، أبان ابن صمعة الأنصاري البصري صدوق تغير، هكذا قالوا، صدوق تغير. شوف يعني رواة الأحاديث كلهم، كلهم رواة الأحاديث إلا في صحيح البخاري وصحيح مسلم سنن أبي داود سنن البيهقي سنن الترمذي حدثنا أخبرنا أنبأنا كل هذا موجودين في قوائم في كتب ثقة ضعيف سيء تغير شو يعني تغير تغير يعني اختلط زهايمر خرف تغير عقله صار ما يميز في رواية الأحاديث واضح فالعلماء يعرفون كل راوي كل راوي معروف شوف هذه ميزة عند أهل السنة عندنا نحن المسلمين هذه ميزة مش موجودة في الديانات الثانية والملل الثانية ما عندهم أسانيد ما عندهم حدثنا وأخبرنا ما في عندهم كلهم حتى الفرق الضالة الخوارج وغيرهم وغيرهم ما عندهم أسانيد إلا ولو عندهم أسانيد كلها كذب كلهم كذابين معروفين غير صحيحة واضح فمن ميزة ديننا الإسلام بل ميزة أهل السنة والجماعة أن كل شيء بالإسناد فشوف هذا الراوي شوف هذا البخاري يروي يعني شيخ خبره بالحديث وهذا الشيخ أخذ من الشيخ اللي فوق وهكذا الشيخ أخذ من الثاني إلى وصل للصحابي والصحابي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السند هذا هو السند كل واحد في السند معروف عندنا أهل السنة معروف كتب موجودة وصنفوا العلماء ميزان الاعتدال الذهبي جرح التعديل لأبي حاتم كتب في الرجال الأسانيد ما في عندنا شيء غير علمي غير مسند الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء أي واحد يقول أي شيء اللي عنده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال علي بن أبي طالب وين سندك ما نقبل منك وين سند سند موجود إذا عندك البخاري ومسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وإمام أحمد في المسند أسانيد شوف هذا قالوا عنه تغير هذا أبان ابن صمعة الأنصار صدوق يعني غير تام الضبط صدوق هو صادق لكن أحيانا يزيد أحيانا ينقص يعني ضبط الحفظ عنده ما يكون 100% أو 90% عنده شوي ضعف الحفظ بس لكن هو مستقيم هو إمام هو كذا لكن عندما يروي الأحاديث يزيد ينقص أحيانا ما يكون كثير إذا كثير النسيان والزيادة لا ما يسمونه صدوق يسمونه سيء الحفظ شوف هذا هو إذا كان قال هو تام الضبط هذا ما يزيد ولا ينقص إلا نادر ما يسلم منه إنسان لكن 90% 95% من رواياته ما يزيد ولا ينقص يجيب لك الحديث مثل ما هو مثل ما سمعه واضح فهنا تغير هاي فائدة حديثية اليوم كلها فوائد إن شاء الله نستفيد منها صدوق تغير لكن الحديث في سند البخاري يعني أبان بن صمعة سند صدوق يعني الحديث حسن لكن إذا كان الحديث نفس الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح خلاص حديث صحيح فالحديث صحيح لأن رواه الإمام مسلم عن أبي الوازع جابر أبو الوازع جابر اسمه جابر وكنيته أبو الوازع الراسبي البصري رحمه الله ثقة عن أبي برزة الأسلمي أبو برزة أيضا كنية نضبة ابن عبيد شوف اسمه هذا أبو برزة اسمه نضبة نون ضاء باء تاء مربوطة نضبة هكذا اسمهم غير طلحة نبضة معاوية واضح نضبة ابن عبيد صحابي رضي الله عنه أبو برزة صحابي بس مشهور بالكنية مثل أبو هريرة أبو سعيد الخدري أبو موسى الأشعري أبو ذر كنية مشهور معروف أكثر الناس ما يعرفون أسماءهم فأبو برزة الأسلمي صحابي اسمه نضبة بن عبيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة هذا الصحابة ينظرون إلى وين الهدف جنة الهدف الجنة يا رسول الله دلني على عمل أوصل الهدف يوصلني لهدفي هدفي النهائي الجنة فقال أمط الأذى عن الطريق عن طريق الناس أمط الأذى عن طريق الناس هذا عمل يدخلك الجنة بسيط. لكن طيب نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما. فغفر له. فغفر له. نعم. شوف سبب لمغفرة. شوك شوك شافه في الطريق شال غفرت له ذنوبه كلها. يعني هذا إماطة الأذى عن الطريق. شوف أمور بسيطة لكن الله عز وجل رحمته واسعة. لا تنظر أنت للعمل، انظر نتيجة العمل، انظر إلى رحمة الله عز وجل. مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما. فغفر له. سهل. عبارة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة، والحديث في الصحيحين، حديث رواه البخاري في الصحيح ورواه مسلم، حديث متفق عليه هذا الحديث. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. مر رجل مسلم، خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل غفر له بسبب عمل سهل، عمل بسيط. شوك انت مريت الآن وشفت مسمار في الطريق، شيل هذا المسمار زيله عن الطريق، عقف الزبالة شيء لوجه الله غفر له. يكون هذا الوقت وقت قبول الأعمال، فيقبل عملك فتغفر جميع أعمالك بسبب شيء بسيط. كم من الناس يهملون هذا الشيء صحيح؟ وهكذا الإنسان أحيانا يغفل، أحيانا يكسل، أحيانا يأتي الشيطان يشغله حتى يفوت عليه مثل هذه الأجور صحيح؟ لما عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر لها الصحابة أحاديث في فضائل حضور الجنازة والصلاة على الميت وكم فيها من الأجر العظيم، وأن الذي يحضر له قيراط من العمل، قيراط يعني حسنات بوزن جبل ذهب جبل أحد، جاء في الحديث تفسيره مثل الجبل العظيم حسنات، هذا قيراط حسنات كثيرة قيراط بسبب. فقال عبد الله بن عمر: فاتتنا قراريط، فاتتنا نحن. هذاك عبد الله بن عمر العالم الإمام الصحابي، نحن ماذا نقول؟ نحن المساكين، كم فاتتنا من الأجور في إماطة الأذى. هذا باب من أبواب دخول الجنة، من أبواب مغفرة الذنوب. لكن علينا أن ندرك دام فينا حياة، والله إذا أنعم علينا بالصحة والعافية وعندنا عمر نستفيد، نتوب إلى الله مما مضى ونبدأ نجمع الحسنات، ما ندري متى ننتهي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. الشاهد من هذا الحديث هو حديث صحيح أيضا، ورواه الإمام مسلم في الصحيح وابن ماجه. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي الآيات والبينات والبراهين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، ليس مثل بقية الناس في الرسالة وفي النبوة. الله عز وجل نصره وأطلعه سبحانه وتعالى على أشياء تخفى على الناس، البقية بقية الناس، آيات بينات براهين تجعلنا نؤمن أكثر ونصدق أكثر ونحبه أكثر صلى الله عليه وسلم. فعرضت علي أعمال أمتي، يقول أطلعه الله عز وجل من الأعمال التي تخفى عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى. فعرضت عليه الأعمال، الله عز وجل عرض عليه الأعمال، يراها صلى الله عليه وسلم بعينه بفكرة، يراها كل الأعمال، الأعمال الحسنة والأعمال السيئة. قال ويقرأ صلى الله عليه وسلم ويطلع على هذه الأعمال، قال وجدت في محاسن أعمال هذه الأمة أن الأذى يماط عن الطريق. هذه من محاسن الأعمال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في قائمة المحاسن، إماطة الأذى عن الطريق. ووجدت في مساوي أعمالها، الأعمال السيئة التي تكون في هذه الأمة عند الناس مخالفات الشرع، النخاعة في المسجد لا تدفن، النخاعة غير عن النخامة، لغة العرب واسعة، ما يخرج من صدر الإنسان، وخيشومة من البلغم والبزاق وغيرها تسمى نخاعة، لأن في من الناس يكون عنده شيء في الصدر أو كذا ويدفل أمامه في المسجد على جدار المسجد، هذه من أسوأ الأعمال، من وساوئ الأعمال، ينتبه الإنسان لهذا الأمر، أحيانا يحصل، واضح؟ فينتبه الإنسان لهذا، لا يفعل هذا الفعل. والحمد لله الناس في رقي وفي فهم وفي ثقافة، ما رأينا في حياتنا حتى في المساجد يفعل، لكن قد يكون في بعض القرى، قد يكون عند الناس القدامى، قد يكون في الجهل عند بعض الناس، فينتبه الإنسان لا يفعل هذا الفعل نهائيا، هذا من كبائر الذنوب أن النخاعة تفعل هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع، يعلمنا نتواضع. لا يمكن أن نصل أو يصل مسلم إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلق القرآن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه، أنه رأى يوم من الأيام نخاعة في جدار المسجد فمسحها صلى الله عليه وسلم بثوبه. من منا يفعل هذا الفعل؟ لو رأينا الآن نسوي هذا الشيء، وين الخادم؟ تعال تعال سو، تعال نظف، تعال، لكن بثوبه صلى الله عليه وسلم مسح، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش فعل صلى الله عليه وسلم هذا؟ أخلاقه، حتى نتأسى به في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تعلم من التواضع. مثل هذا الفعل الذي فعله المسلم، هل يكون في قلبه كبر؟ لا يمكن، لا يمكن، الكبر مرض، وعلاج هذا المرض أنك تعود نفسك على التواضع، تواضع لله عز وجل، تواضع مع الحفاظ على شخصيتك كمسلم عزيز ومكرم، ارفع رأسك أنت مسلم، لكن لا تهين نفسك، لا، تواضع. فرق بين أنك تهين نفسك وفرق بين أنك تتواضع. كيف تهين نفسك؟ يعني تشوف حد من الناس تأخذ نعالة وتمسحها بيديك، هذا أنت أهنت نفسك، هذا ليس تواضع، لا، واضح؟ تواضع مثل هذه الأشياء، تشتغل تفعل مثل ما يفعل الناس، لا تكبر. في البيت تساعد أهلك، تشوف زوجتك تكنس أو البنت مشغولة في شيء وتحتاج مساعدة، ساعد، أنت أب، تواضع، تواضع. شو مشكلة إذا غسلت مرات المواعين أو غسلت ثياب تساعد أهل البيت أو بنفسك كويت ثيابك، شو المشكلة؟ تواضع. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فالنخاع هذه أو ما يخرج من الصدر هذا من المساوئ، بل هي من الكبائر، يحذر المسلم. الشاهد من هذا الحديث أن من الأعمال هذه الأمة من محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق. ذكر البخاري 3 أحاديث، لكن في الكتب الثانية في أحاديث كثيرة في فضل إماطة الأذى عن الطريق. فعلينا أن نجتهد على أنفسنا ونفتح على أنفسنا هذا الباب، باب عظيم من أبواب الحسنات، إماطة الأذى عن الطريق، باب من أبواب ومن أسباب دخول الجنة، وأيضا باب من أبواب مغفرة الذنوب. كلنا يحتاج إلى مغفرة الذنوب، كل منا يحتاج، كلنا نذنب، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين توابون، نسأل الله أن يتوب علينا وإياكم. ورد سؤال فقط ظهر يتعلق بالفائدة التي ذكرناها، هل هناك وقت نهي قبل صلاة الظهر؟ نعم نعم، إذا صارت الشمس في منتصف السماء هذا الوقت في نهي عن الصلاة إلا يوم الجمعة، هذا استثناء، جاءت أحاديث، جاء تخصيص ليوم الجمعة أن يصلي المسلم إذا دخل المسجد ما شاء إلى أن يصعد الإمام على المنبر، دخل وقت الجمعة وقت الظهر، فهذا استثناء، لكن بقية الأيام لا يجوز الصلاة في هذا الوقت قبل صلاة الظهر. فإذا زالت الشمس، زالت يعني اتجهت جهة الغرب، بدأت تتحرك جهة الغرب، صار الظل، بدأ الظل، هذا دخل وقت الظهر خلاص انتهى. لكن عند قبل الزوال هذا وقت نهي، نهي، كما يكون أيضا بعد صلاة الفجر، كذلك أيضا قبل غروب الشمس. وهناك أوقات كثيرة في درس الفقه نعرفها يعني إن شاء الله، نسأل الله عنا وإياكم فقهنا وإياكم، ونسأله عز وجل يحفظنا وإياكم، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه. نسأله عز وجل وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم. نعم.